تفسير الآية الثامنة والثمانين من سورة البقرة، يقول تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي هذا بيان لبعض ما يقوله المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون في كل زمان ومكان للمسلمين الذين يدعونهم لله وللإسلام، بما يدل على تمام إصرارهم على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، وكمحاولة منهم لن تنجح قطعا لتيئيسهم من دعوتهم، حيث يقولون لهم: قلوبنا غلف، أي عقولنا مغلفة بأغلفة تمنع فهم ما تقولون، فأنتم على دين وحال غير حالنا، فليس هناك إذن أي أمل في أن نسمع أو نعقل منكم أي شيء أو نستجيب لكم ولا التقاء بيننا، وكل منا في طريق غير الآخر. قوله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس الأمر كما يدعون كذبا أن عقولهم غلف بحيث لا يصل إليها الإسلام، بل هي متمكنة تماما من قبوله من خلال الفطرة التي جعلها الله تعالى مسلمة أصلا بداخل هذه العقول. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل: ولكنهم كفروا، أي كذبوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبجنته وناره وحسابه وعقابه، واستعلوا على إسلامه واستهزأوا به ولم يعملوا بأخلاقه، وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، واختاروا ذلك بكامل حرية إرادة عقولهم، حيث لم يحسنوا استخدامها لأنهم قد عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلعنهم الله بسبب هذا، أي طردهم وأبعدهم من رحماته وإسعاداته في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، أي فبالتالي فبسبب كفرهم هذا والذي أدى إلى لعنة الله عليهم وغضبه منهم وعدم توفيقه لهم بتيسير أسباب الهداية إليهم، حيث لا ييسرها إلا لمن يريدها هو بكامل حرية إرادة عقله، ففي قليل من الأحيان يؤمنون أمثال هؤلاء، وعددا قليلا منهم يؤمنون، وهم الذين يستيقظون ويحسنون استخدام عقولهم ويستجيبون لنداء الفطرة بداخلها.